من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عظيم ككل حديث لرسولنا صلى الله عليه وسلم، ولكنه يتميز بأمر مهم، وهو أنه وصية من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأمته قبل أن يموت، يرد فيه على الله اثنين من أهل البدع ظهر خطرهما في العصر الذي نعيش فيه، وانخلع فيهما الكثير من أهل الإسلام، وترى ونعلم ما الذي أقصده عندما نتكلم عن تفصيل الحديث إن شاء الله تبارك وتعالى. الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن جندب ابن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلهم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. حديث قلنا أنه يرد على طائفتين من طوائف أهل البدع، في الجزء الأول منه يرد على طائفة، وفي الثاني يرد على الأخرى. نبدأ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم، يقول فيه جندب بن عبد الله: سمعت رسول الله قبل أن يموت بخمس، يعني قبل أن يموت بخمسة أيام، يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. يتبرأ الرسول صلى الله عليه وسلم من أن يكون له في أمته خليل يحبه غاية الحب، لأن الخلة هي أعلى درجات الحب، الحب إذا بلغ غايته صار خلة. فالرسول كأنه يخبر عليه الصلاة والسلام أنه لا ينبغي أن يكون في قلبه لأحد هذه المكانة، لأن هذه المكانة محفوظة لرب العالمين. يقول: فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فعلمنا من هذا الحديث أن الله عز وجل قد اتخذ نبينا عليه الصلاة والسلام خليلا، ولا نعلم أن الله عز وجل جعل هذه المكانة إلا باثنين من خلقه، الأول إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، والدليل في قول الله تبارك وتعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، والثاني محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله قد اتخذني خليلا كما في هذا الحديث. ومن هنا نعلم جهد الصوفية الذين إذا أرادوا أن يمدحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: إن إبراهيم خليل الله وإن محمدا حبيب الله، يظنون أن الحب أعلى من الخلة، وهذا غلط. هم بذلك أنزل الله لكم؟ قال أبو بكر: بلى، أحب أن يغفر الله لي. وأعاد الصفقة على مصطح بعد أن كان قد قطعها عنه. أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، الذي نزل فيه وفي نبينا عليه الصلاة والسلام قول الله تبارك وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. الاشتلال لها عدة إشارات. أولا قول الله تبارك وتعالى حافيا عن رسوله صلى الله عليه وسلم أنه يقول لأبي بكر إذ يقول لصاحبه فأثبت صحبة للصديق في هذه الآية: لا تحزن إن الله معي. فأثبت المعية الخاصة من الله تبارك وتعالى في النبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر، فأنزل الله سكينته عليه. لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه. قال بعض أهل التفسير: إن المقصود هنا هو أبو بكر الصديق. المقصود بهذه الآية أن الله أنزل السكينة على أبي بكر، وقال آخرون: بل السكينة أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين في هذه الكلمات القليلة مكانة أبي بكر الصديق عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي إلى مكانته عند كل مسلم آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اتفقت الأمة على هذه العقيدة التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم وأرشدنا إليها الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال: ففي ذلك قوم مجرمون. كفروا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم الصديق أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه وعنكم أجمعين. قال: ففي ذلك قوم يسمون في عصرنا بالشيعة الإمامية الاثني عشرين، وهم يمثلون اليوم أكثر من 90% من شيعة العالم الذين يبلغون حوالي 100 مليون فرد. هؤلاء خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطعنوا في أصحابه وكفروهم ولعنوهم. هؤلاء تعدوا على عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطعنوا في شرف أم المؤمنين، أمنا جميعا حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، التي برأها الله عز وجل من فوق 7 سماوات، والتي تتوقف النبي صلى الله عليه وسلم كافة، الذي يتوقف النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه كافر أو الكتابات، أنهم كذبوا الله عز وجل الذي برأ هذه الطاهرة من فوق 7 سماوات. من عقائدهم أيضا أنهم يقولون بتحريف كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ويقولون أن القرآن قد زيل فيه، وأن القرآن قد انقص منه وألف أحد كبار مجرميهم الذي كان مقربا من إمام الضلالة الخميني، ألف كتابا أسماه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. يسمى هذا المجرم بالنوري الطبرسي، وهو من العلامات التي يشار اليها بالمنام في بلاد هؤلاء المجرمين، وكان من المقربين الى الخميني، وقد منحه مدحا كبيرا في احد كتبه التي نشرها وكتبها بنفسها. بينما اهل السنه والجماعه يعرفون لاصحاب رسول الله حقهم، ويعرفون لأصحاب رسول الله قدرهم، ويقولون كما قال الله سبحانه وتعالى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا المؤمنين، طائفة الذين يتربصون على من سبقهم من المؤمنين ويقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فمن لم يكن من هذه الطوائف فقد خرج بالكلية عن دين الإسلام وكان من الطائفة الرابعة التي حكى الله عز وجل عنها في كتابه الكريم: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب أي أخرجتم لنخرجن معكم ولا أطيع فيكم أحدا أبدا. الإمام مالك رحمه الله استدل على كفر من طعن في صحابة رسول الله وعلى كفر من لعن صحابة رسول الله بقول الله عز وجل: محمد رسول الله والذين ما آمنوا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قال: من غاضه الصحابة كفر، من وجد في نفسه غلا ووجد في نفسه حبسا ووجد في نفسه ضيقا وتبرما من صحابة النبي فلعنهم وسبهم وكفرهم. فقد حكم عليه الإمام مالك بمقتضى هذه الآية أنه قد خلع رفقة الإسلام من عنقه. كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هم يسبون أصحاب النبي في الصلاة، هم يلعنون أبا بكر وعمر في خلوتهم وفي سجودهم، وهذا الكلام مسجل في أشرطة صوتا وصورة. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبا. أجمعت الأمة على إمامة الصديق وعلى أحقيته بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقل ذلك شيخ الإسلام في العقيدة، في نقل ذلك شيخ الإسلام في كلامه عن عقيدة أهل السنة والجماعة، فقال: أجمعت الأمة على إمامتهم وعلى خلافتهم بهذا الترتيب: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. ثم قال: فمن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. فمن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. تهنئا لهؤلاء، هذا الغضب الذي خلعه عليهم شيخ الإسلام. أهل الكريم، عندما نتكلم عن هذا الموضوع نحزن عندما نجد من ينتسب إلى أمة المسلمين وإن كان زورا وبهتانا يتعدى على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين نقلوا إلينا القرآن ونقلوا إلينا السنة ونقلوا إلينا الدين. يحزن الإنسان حزنا شديدا عندما يسمع من يتكلم بهذا الكلام، والحزن يشتد عندما نرى من إخواننا من أهل السنة من يناصر هؤلاء الذين يقدحون في عبد رسول الله. أعجب من هذا الذي يقول ويعلن بشعارات براقة: الله غايتنا والرسول قدوتنا، وبعد ذلك يقبل الطعن في عبد رسول الله ويقبل الطعن في شرف أم المؤمنين عائشة ويقول: نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعفو بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. والله الذي لا إله غيره لو طعن هؤلاء في من أنشأ هذه الدعوة التي تتبعونها الآن، ليس رسول الله، أقول الذين يقولون كذا وكذا، في أبيكم في مسجدكم، والله ما قبلت منه كلمة، والله ما قبلت منه قولا ولا عدلا. وإنما عندما يكون الطعن في عرض رسول الله نرى هذا الكلام الذي لا يمكن أن يقبله مسلم أبدا، أن يقبل الطعن في عرض نبيه من أجل أمور سياسية أو من أجل كرسي يريد الوصول إليه. قدرة الله على هذا الكرسي الذي يكون الطريق إليه الطعن في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الجزء من الحديث رد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمسة من أيام على هذه الطائفة المجرمة التي ظهر خطرها في عصرنا، وتعدت على صحابة النبي وتعدت على المسلمين وقتلت منهم عشرات الألوف من أهل السنة في العراق. في الجزء الثاني من الحديث رسولنا الذي أوتي جوامع الكلم ينتقل إلى طائفة أخرى في إشارات قصيرة، ولكنها كما قلت نتعلم منها عقائد عظيمة. يقول: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم، وفي رواية عند غير مسلم وصالحيهم، كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. لمين يقول الكلام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. انت بيقول قبل ان يموت بخمسه ايام، مات في يوم الاثنين، اذا هذا كلام قيل مثلا في يوم الاربعاء قبل ان يموت بسيط من الوصايا الاخيره، ومع ذلك نرى ونشاهد الملايين، لا اقول الالاف ولا اقول مئات الالاف، لا ليست مبالغه، اقول الملايين من المسلمين على قول الرسول يخالفون وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعصون وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. طيب، كيف يتخذ المسلم القبر مسجدا؟ وحيقول ازاي هيتعرف امتى يحكم عليه هذا الحكم؟ اقول له: يتخذ القبر مسجدا للصلاه فوقه، وهذه الصوره مثله، وللصلاه امامه هذه موجوده، او ببناء مسجد فوق المسجد والصلاه فيه. فهذه الصور الثلاثه من فعلها فقد اتخذ القبر مسجدا ووقع في معصيه النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفه وصيته. هذه العقيده تعلمها من رسول الله قبل ان يموت بخمسه ايام، وبعد ذلك لسه في بعد. ايوه، اخرج البخاري في صحيحه عن عائشه رضي الله تبارك وتعالى عنها انها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم وقت سكرات الموت في اللحظات الأخيرة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: طفق يطرح خميصة له على وجهه، طفق يطرح خميصة له على وجهه يغطي وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو في هذه الحالة: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا القبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة: يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرد قبره. يعني كنشاهد بالنسبة لنا الآن عندما نذهب إلى المدينة لا نرى قبرا ولا نرى صورة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم كما تنبين إن شاء الله تبارك وتعالى، ولولا ذلك لأبرد قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. كانت هذه العقيدة عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم تعلموها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أخرج البخاري معلقا ووصله الإمام عبد الرحمن سكى ليلا، لأن أنس يبدو أنه لم يرى ما أمامه كما يظهر في الأثر، أن عمر رأى أنسا يصلي أمام قبر، فصاح عمر: القبر القبر القبر القبر. قال أنس: فرفعت نظري إلى السماء وأنا أحسبه يقول القمر. أنس سمع القبر القبر القمر القمر، رفعت بصري إلى السماء وأنا أحسبه يقول القمر. فقال عمر: إنما أقول القبر لا أصلي إليه، إنما أقول القبر لا أصلي إليه. فهذا يدل على أن هذه العقيدة تعلمها الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك أجمع أئمة الأمة بلا خلاف، أئمة المعتبرين، على أنه يحرم الصلاة في مسجد بني على قبر أو أدخل فيه قبر، ولم يستثنوا من ذلك في جميع العالم إلا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك محاماة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما في أسباب سنتكلم عنها بعد قليل إن شاء الله. أجمع الأئمة ومنهم الأئمة الأربعة الذين شهدت لهم الأمة بالإمام على تحريم الصلاة في المساجد التي بنيت على القبور أو أدخلت فيها القبور، وحكم التحريم يشمل كل مسجد جعل فيه قبر، وليس هناك فرق بين أن يكون القبر في قبلة المسجد أو في مؤخرته أو على جانبيه، ولكن إن كان في القبلة فإن التحريم يستجد، لأن الذي يصلي في هذه الحالة ارتكب معصيتين في وقت واحد، صلى إلى قبر وصلى في مسجد بني على قبر، وكلاهما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. اتفق الأئمة الأربعة على هذا الحكم الذي أقوله الآن، واختلفوا فيما بينهم في أمر آخر. إيه اللي اختلفوا فيه؟ لم يختلفوا في التحريم، وإنما اختلفوا في صحة الصلاة، في صحة الصلاة. اختلفوا في صحة صلاة من صلى في هذا المكان. قال الإمام أحمد: أن من صلى في مسجد بني على قبر فصلاته باطلة، ويلزمه أن يعيد الصلاة، وذلك لأنه صلى في مكان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه، وكأنه خاف ذلك على من صام في زمان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام فيه، فمن صام أول أيام العيد بما تحكم على صيامه؟ نقول له: الصيام الباطل، لأنك صمت في زمن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام فيه، وإن كنت عالما فأنت، يعني إن صام في أول أيام العيد عالما ذاكرا فصيامه باطل وهو نافذ لمخالفته أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما ذهب إليه الإمام أحمد. وأما الإمام الشافعي فقال: إن الصلاة تصح مع الإثم، إن الصلاة تصح مع الإثم في هذا المكان. فصل الشيخ الألباني رحمه الله في هذا الأمر وقال: إن من صلى في مسجد بني على قبر وهو يعتقد أن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في غيره، أو يعتقد أن الصلاة فيه فيها بركة أو فيها خصوصية، فإن صلاته باطلة، وذلك لأنه قد ارتكب ما نهى النبي عنه بجوارحه وبعقيدته. وأما من صلى وهو لا يحمل في قلبه أي عقيدة، صلى اتفاقا، صلى مصادفة، كان سائرا فأدركته الصلاة فدخل فصلى، وهو لا يعتقد في صاحب هذا القبر ولا في هذا المكان، فصلاته صحيحة، لكن يلزمه ألا يعود إلى هذا المكان مرة ثانية الجواب لا، ممكن بقوارب الأحوال. رجل ذهب إلى القاهرة لكي يؤدي مصلحة معينة في مصدر جديد، فقبل أن يمشي إلى القاهرة يقول مش معقول أكون في القاهرة وما أصليش في الختين. أقول له هذا دليل على عقيدة، لأنك طالما أردت أن تصلي فيه وتأتي إليه من مكان بعيد ولا تريد أن تترك القاهرة حتى تصلي فيه فأنت معترف بخصوصيته، فيصدق عليك أنك قد اتخذت القبر مسجدا. ففي هذه الحالة يخشى على صلاتك، يخشى على صلاتك إن كنت عالما بما تفعل. ليه تصلي في مسجدك؟ لماذا؟ نحن عندما نكون بالمدينة نعم نقول كيف نكون بالمدينة ولا نصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليه؟ ليه؟ بعض الناس لم يسمع الحكم بالتحريم، ممكن يقول الشيخ يحرم الصلاة في مسجد رسول الله. أقول لا، العلماء الذين حكموا بهذا الحكم وقالوا أنه يحرم الصلاة في كل مسجد على قدر القبر، بني على قبر أو أدخل فيه قبر، استثنوا من ذلك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ أولا لأن الخوف من وقوع الشرك والوثنية في مسجد رسول الله غير محققة. لماذا؟ لأن الإمام مالك قد روى في الموطأ بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. الإمام مالك في الموطأ قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يقول العلماء ويقول ابن القيم رحمه الله أن الله عز وجل قد استجاب لدعاء نبيه صلى الله عليه وسلم، فلم ينقل في أي مرحلة من مراحل التاريخ أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذ وثنا يعبد. وقال الشيخ ابن القيم رحمه الله في إثباته لهذا الأمر: فأجاب رب العالمين دعاءه فأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيانه. قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في مسجد. الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات أين دفن؟ دفن في حجرة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. ولما دفن بجواره أبو بكر وعمر رضي الله عنهما أغلقت الحجرة عليهم، أغلق الجدار على الثلاثة، وبقيت الحجرة خارج المسجد النبوي فترة زمنية طويلة حتى انقرض الصحابة من المدينة. بقيت الحجرة خارج المسجد النبوي في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين، وفي عهد مروان بن الحكم وعبد الملك بن مروان بقيت خارج المسجد النبوي، وأحدثت هذه المخالفة في عهد الوليد ابن عبد الملك ابن مروان في مخالفة صريحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن كان هذا يسأل أيها الصحابة، تقول إن آخر الصحابة موتا بالمدينة كان جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وحكم الوليد بن عبد الملك بعد موت جابر، فلم يكن في الصحابة من الصحابة أحد في المدينة في هذا الوقت. واعترض التابعون على ذلك ومنهم سعيد بن المسيب رحمه الله، ولكن لم يلتفت إلى قوله. ولكن الذي أحدث هذه المخالفة أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم له فضائل غير موجودة في أي مسجد آخر على ظهر الأرض أدخل فيه القبر أو بني على القبر. أولا، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث، منها المسجد النبوي. ثانيا، صلاة في مسجد رسول الله لألف صلاة. الحسين رضي الله عنه في مصر هذا مسجد يضحكون به على الخلفاء، لأن الحسين رضي الله عنه لا يعلم له مكان لدفنه، لا يعلم مكان لدفنه. المؤرخون والمحققون والعلماء قالوا أنه لا يعلم مكان دفن الحسين رضي الله عنه. غاية ما هناك أن الحسين لما قتل وفضل الرأس عن الجسد، حملت الرأس إلى يدي ابن معاوية رضي الله عنه، فغضب وحزن وحزن وتبرأ من هذا الفعل وأمر برده بعيدا عنه، فحملت الرأس ودفن في مكان مشهور. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة في القرن السابع الهجري يثبت فيها أن الحسين رضي الله عنه لم يأتي إلى مصر لا رأسا ولا جسدا، وأن هذا المسجد المزعوم في مصر مسجد يضحكون به على كلها. أتعلم أخي الكريم أنه يدعى لقبر الحسين 14 مكان في أنحاء العالم، 14 مكان لدفن رجل واحد في كل مكان يشرف فيه رب العالمين، ويطلب من صاحبه ما لا يطلب إلا من الله تبارك وتعالى. فالرسول صلى الله عليه وسلم حذر قبل موته من هذا الفعل، وحذر أمته قبل أن يموت بخمسة أيام فقط، وقال: ألا فتتخذ القبور مساجد؟ فإني أنهاكم عن ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أخرج الإمام أحمد في مسنده بإسناد جيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء. إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون قبور أنبيائهم المساجد. جمع النبي صلى الله عليه وسلم هنا بين طائفتين اشتركا في أنهما من شرار الناس عند الله. الطائفة الأولى الذين تدركه الساعة وهم أحياء، وذلك أن من علامات الساعة الكبرى أن تأتي ريح طيبة فتقبض أرواح المؤمنين فلا تبقي على الأرض مؤمنا واحدا، ويبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الشكر، وعليهم تقوم الساعة كالحمير يأتي الرجل والمرأة على قاطعة الطريق. هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم أشرك مع هؤلاء الذين يتخذون القبور مساجد. إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد تحذير عظيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام يسيرون وراء علماء الضلالة، علماء الضلالة الذين يجيزون له هذا الأمر، دعاة على أبواب جهنم ما أجابهم صدقوه بها. اسمع إلى شيخ الإسلام رحمه الله عندما سئل عن حكم الصلاة في هذه المساجد، سئل شيخ الإسلام وهذه الفتوى مهمة. لماذا؟ لأن أجدى الفتوى بالأظهر أخذت بهذه الفتوى، وأن لجنة الفتوى بالأظهر أوصت بنشرها في مجلة الأظهر. هذه الفتوى، ما هي هذه الفتوى؟ سئل شيخ الإسلام عن حكم بناء المساجد على القبور، وعن حكم الصلاة فيها، وهل يجوز أن يصلى فيها الفرض والنفل؟ فأجاب رحمه الله: الحمد لله. أجمع اتفق العلماء على تحريم بناء المساجد على القبور، وعلى تحريم الصلاة فيها، وأنه إن كان المسجد موجودا أولا ثم أدخل القبر فيه فإما أن ينبش القبر إن كان جديدا، أو يهدم إن كان قديما، وأما إن كان القبر موجودا أولا ثم بني المسجد من فوقه فإما أن يزال القبر، وإما أن يهدم المسجد من فوق القبر، فإن القبر والمسجد لا يشتركان في دين الإسلام، وهذا المسجد لا يصلى فيه فرض ولا نفل، وهذا المسجد لا يصلى فيه فرض ولا نفل. هذه فتوى شيخ الإسلام التي أخذ فيها لجنة الفتوى في الأزهر قبل ذلك بسنين طويلة، ونشرت في مجلة الأزهر. فما الذي غير الأحوال اليوم؟ ومن الذي غير الأحوال اليوم؟ من تصل إلى رجل بعيد عن الإسلام الكلي وهو مستشرق، وأنت تعلم أن المستشرقين يريدون أن يطعنوا في دين الإسلام، ويريدون أن يكيدوا للإسلام وأهله، اسمع إلى قول هذا المستشرق اللئيم الذي يسمى بإدوارد لين. هذا مستشرق بريطاني ألف كتابا عن المصريين، قال فيه ويحمل، قال: يحمل المصريون بجميع طوائفهم إلا الوهابيين منهم. طبعا كلمة وهابي عشان تبقى فهمنا نسبة للإمام محمد بن عبد الوهاب الذي نشر دعوة التوحيد في أرض الجزيرة، فكان نصفة في حلوق الدعاة إلى الشرك بالله تبارك وتعالى، فدائما يريدون أن يعرضوا بهذا الإمام ويعرضوا بمن وافقه على ما ذهب إليه، فيقولون الوهابيون. الوهابيون من هم؟ هم الموحدون الذين نشروا دعوة التوحيد في أرض الجزيرة، ودعت من فضل أعداء الإسلام والمسلمين. يقول: يحمل المصريون على اختلاف طوائفهم احتراما، وعلى الوهابيين منهم احتراما وتقديسا لأوليائهم المتوفين، لا يحملونه للأحياء منهم، لا يحملونه للأحياء منهم، ويبنون فوق قبورهم مساجد كبيرة وجميلة. يقول: وهذا العمل لا دليل عليه في القرآن ولا سنة. كلام الشافعي ولا كلام الإمام أحمد ولا مالك ولا الشافعي ولا كلام شيخ الإسلام، ده كلام المستشرق هذا المستشرق الذي يطعن في الإسلام، ومع ذلك خرج منه هذه الكلمة. يقول: إن ما يفعله الناس من المسلمين من بناء المساجد الكبيرة على القبور والصلاة فيها، هذا عمل ليس عليه دليل لا في القرآن ولا في السنة عند المسلمين. ثم يقول: وأغلب هذه القبور قبورا فارغة، فارغة أقيمت تذكرة المتوفى، أقيمت تذكرة المتوفى، ونحن نوافق على ذلك. فعندما يزعم أن للحسين 14 قبر، معنى ذلك أن بعض هذه القبور فارغة، فارغة كعقول الذين يذهبون عندها، فارغة كعقول الذين يذهبون عندها ويطوفون حولها ويصلون إليها ويدعون صاحبها ويدعون فلماذا تحرمون الصلاة في المسجد؟ أقول إن الأحكام في الإسلام تبنى على الظاهر كما يقول العلامة ابن الألباني رحمه الله. فإذا كان تحت أرض المسجد مئات القبور لا يؤثر ذلك في شرمة الصلاة في الدين غير ظاهرة لا ظاهرة. وأما إن ظهر أمر ثالث داخل المسجد شرمت الصلاة فيه، لأنك الآن تقول أنه ثالث. يأتي من بعدك ويقول فيه ولي من أولياء الله، صح؟ أي واحد يقول لا لا لا، كرم الفاتح كان يسير على الماء وكان يطير في الهواء وكان إذا قال للشيخ كن فيكون. مش كده برضه؟ زي ما بعض الناس يزعمون في أوليائهم ويزعمون في مشايخهم. كان يقول إخواني الرسول صلى الله عليه وسلم: وصاياه الأخيرة نصح فيها الأمة. ومن هذه الوصايا هذه الوصية التي تكلم عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت في خمسة أيام، وقال إنما رفع بعض الناس يحترم وصية أباه حتى وإن كان ظالما. بعض الناس يحترم وصية أباه المتوفى حتى وإن كانت وصية ظالمة، ويقول لك ما ينفعش أبويا لازم أنفذ كلامه. يا ابني حرام، ما ينفعش، كل غيره حرام برضه، أبويا لازم أنفذ كلامه. لم يقول هذا الكلام الآن أغلى عندنا من آبائنا ومن أمهاتنا ومن أبنائنا ومن أنفسنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. طيب، وجب علينا أن نتبع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النجاة النجاة في اتباع قول النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن أختم أشير هنا أو أضرب مثلا بمحافظتنا التي نعيش فيها كمثال على مسجد بني على قبر وعلى مسجد يقع عند بعض الناس شبهة في هذه الأيام في الصلاة فيه. أولا، المسجد الذي يحرم فيه الصلاة في محافظتنا الآن ما هو؟ نشير إليه على طول: مسجد أبي المعاصي، مسجد أبو المعاصي الموجود في داخل المقابر، ويوجد فيه القبر هذا الرجل الذي قيل أنه أتى إلينا من المغرب زي ما البدوي جاء إلينا من المغرب. كل غير من المغرب عشر أصله وفصله، كان المغرب استقر هنا وعمل المهام. هذا المسجد يحرم فيه الصلاة، لماذا؟ لأنه بني على الأرض. ثانيا، يقام فيه مولد شركي وعيد من أعياد الوثنية في كل عام على بعد أقدام قليلة منه. مسجد بني حديثا هو مسجد عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه، حكم الصلاة فيه جائزة جائزة. بعض الإخوة يتحرجون من الصلاة فيه ويقولون أنه حاط المقابر من ثلاثة نواحي، يقول هذا لا يجعل الصلاة فيه محرمة. الصلاة فيه جائزة، الصلاة فيه صحيحة، وحتى لو ترك المسلمون الصلاة في المسجد الأول وصلوا في مسجد عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه فإن الصلاة فيه لا شيء فيه. وأسأل الله عز وجل أن يكون عمار هذا المسجد عمرو بن العاص قرابة للمسجد الأول، وحتى لو هدم مسجد أبي المعاصي هذا قام المسؤولون بالمحافظة بهدمه، وأن يجعله الله مقابر للصدقات يستفيد منها المسلمين بدلا من أن يقع المسلمون في الشرك بالله تبارك وتعالى في كل عام في هذا المكان الذي يقام فيه هذا المولد الشرعي في كل عام. مسجد عمرو بن العاص يجوز فيه الصلاة كما قلت، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المتبعين لقول النبي صلى الله عليه وسلم. نختم بما بدأنا به. بعض الناس جاء بعد بداية الخطبة نقول لهم وصية النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمسة أيام فقط رد فيها على طائفتين من أهل البدع، هم طائفة الشيعة الإمامية الاثني عشرية الذي انخدع بها الكثيرون من المسلمين اليوم، ورد فيها على طائفة الصوفية الذين يطوفون حول القبور ويصلون في هذه المساجد. قال الإمام مسلم، أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس أيام، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا الشاهد لاتخذت أبا بكر خليلا. ألا فإني أنهاكم عن ذلك. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يتبعون القول، أن يجعلني وإياكم من الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه. وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الناشرين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم المدافعين عنها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا ومرضى المسلمين. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم ارفع عنك البلاء والغلاء. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك يا ربنا من عقاب الله. اللهم إنا نعوذ بك يا ربنا من عقاب الله ومن خيبة الرجاء. اللهم إنا نسألك كوكبا نصوحا ترضيك عنا يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الطاعات وكره إلينا المنكرات. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمالنا.